بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الدروس المستفادة من خلال هذه الآيات التي كنا قد تعرضنا لها من سورة آل عمران، وهي الآيات التي تحكي لنا الكلام عن غزوة أحد. وكنا قد وصلنا إلى هذا الدرس المستفاد من قول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فهذه الآيات أيضا من الدروس المستفادة منها أن المسلم يعرف بالرفق، وأن الإيمان يرقق القلب ويلين القلب. ليس إلا الإيمان، ليس إلا الإيمان. يبقى سبيل الإنسان أن يحصل على الرفق، أو أن يكون يتخلق بذلك الخلق، خلق الرفق. ونقول أن الإيمان هو أكبر العوامل التي ترقق بها القلوب وتلين بها القلوب. ليس إلا الإيمان، كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. والمسلم رفيق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، لذلك قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الاجتهاد في الأخذ بالأسباب مع التفويض والاعتماد الكامل على الله تبارك وتعالى. يبقى بنجتهد الاجتهاد في الأخذ بالأسباب مع التفويض والاعتماد الكامل على الله تبارك وتعالى، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ثم يأتي بعد ذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة أن التوكل هو ثمرة الإيمان. التوكل على الله تبارك وتعالى ثمرة الإيمان، وأن الأمور مقاليد هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده، فهو المتصرف والمصرف في للأمور، هو المتصرف والمصرف للأمور. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى التوكل على الله هو ثمرة الإيمان، ولا بد من اليقين أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده، هو المصرف للأمور وحده سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يطلب النصر إلا من الله تبارك وتعالى، لا يطلب النصر إلا من الله تبارك وتعالى. وكان لزاما على المسلم أن يأخذ بالأسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، مع اعتماد القلب على الرب المعبود سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى هو المصرف للأمور. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كذلك أيضا من الدروس المستفادة: الدنيا هي دار العمل، والآخرة هي دار الجزاء، وأن كل إنسان سيسأل عن عمله لا عن عمل غيره، فبالتالي لابد من الحذر من المخالفات. يبقى الدنيا هي دار العمل، والآخرة هي دار الجزاء، وأن كل إنسان سيسأل عن عمله لا عن عمل غيره، وبالتالي فيها التحذير من فعل المخالفات. ما كان للنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى الدنيا دي دار العمل، وبالتالي احنا بنجتهد أن نعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى بنجتهد أن نعمل بطاعة الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان سيوفى ذلك الجزاء، ونقول هيجازى على أعماله عند ربه سبحانه وتعالى، وأن العبد سيجازى على عمله لا على عمل غيره، وأن الإنسان لابد أن يحذر من المخالفات، وأن سبب المخالفات هو حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة. دائما سبب المخالفة هو حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول: ما كان النبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى نقول الدنيا هي دار العمل، يبقى بنجتهد أن نعمل فيما يحب الرب سبحانه وتعالى ويرضى، وبنعمل بما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، وأن العبد سيجازى على عمله عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. كذلك أيضا العمل لابد أن يكون وفق على ما يحب الرب سبحانه وتعالى ويرضى، هذا هو سبيل النجاة. يبقى سبيل النجاة الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه هو العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، والعمل وفق ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، وفق ما يحب سبحانه وتعالى. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. يبقى ذكرنا قبل ذلك أن المسلم بيحيا من أجل تحقيق قضية، قضية المسلم هو في تحقيق لرضوان الله سبحانه وتعالى، يبقى بيسعى لتحقيق رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى، بغيته هو تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. يبقى رضا الرب سبحانه وتعالى يبقى بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه جل في علاه. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن هناك تباين بين من يعمل بطاعة الله ومن يعمل على غير طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هم درجات عند الله سبحانه وتعالى والله بصير بما يعملون. فلنعمل وفق ما يحب الرب سبحانه وتعالى ويرضى، وهذا هو سبيل النجاة كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الدروس المستفادة في التنبيه على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، ودايما احنا بنحتاج الى تأكيد هذا الامر، يبقى بنحتاج الى تأكيد هذا الامر، لا ننسى ابدا ذلك الفضل، فضل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، ولابد ان ننبه دوما على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يستلزم ذلك ان نتعرف على الواجبات المطلوبة من الانسان اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليه حقوق علينا، وبالتالي يبقى فين الواجبات التي لابد ان تؤدى بناء على هذه الحقوق التي للنبي صلى الله عليه وسلم علينا. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى فيها التنبيه على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا يبقى حقوق يبقى مقابل ذلك يبقى في واجبات لابد أن تؤدى اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى هذا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، نقول من خلال معرفة هذه النعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى اكتبانا واصطفانا وهدانا إلى صراطه المستقيم وجعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هدانا إلى صراط الله عز وجل المستقيم ودعانا إلى ذلك الصراط كما بيّن الله عز وجل: وأنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم، أنك لتهديهم إلى صراط المستقيم. إذا الصراط المستقيم سبيلنا لمعرفته هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وكما يعني اختاره لنا كقدوة وأسوة: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا الطريق وسلك هذا الطريق، وبالتالي يبقى بنتأسى، والمطلوب أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقوال وأعمال. لقد من الله على المؤمنين بهذه منة ونعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه مهام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول علمنا كيفية تزكية النفوس، وعلمنا كيف نقرأ ما في كتاب الله تبارك وتعالى، وكيف نتعامل ونتعايش مع الكتاب، كيف نطبق هذه الآيات. ولذلك إحنا لا ننسى أبدا أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن كان خلقه القرآن. يبقى كان مطبق لكلام رب سبحانه وتعالى، يبقى كان مطبقا لكلام الرب المعبود. يبقى إحنا المطلوب هنتبع النصوص، وكذلك عندنا هذا التطبيق العملي يبقى المتمثل في تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كذلك أيضا المطلوب التفتيش الدائم في عيوب النفس وآفاتها، وأيضا سرعة الاستجابة للعلاج. يبقى لابد من التفتيش الدائم في عيوب النفس وفي آفاتها. قلنا لأن هذه العيوب والآفات قد تكون هي الحاجز لفعل الطاعات، هي الحاجز لفعل العبد للطاعات، وبالتالي بنحتاج ألا يغفل الإنسان عن النظر إلى نفسه والنظر إلى عيوب النفس وإلى آفاتها. ممكن الإنسان بينشغل بالطاعات، قد ينشغل بالطاعات ونقول ولكنه ينشغل بهذه الطاعات عن النظر لعيوب النفس. يبقى لابد من النظر وتدقيق النظر إلى عيوب النفس وآفاتها. يبقى حتى لو كان الإنسان بيمارس الطاعات لكن لا يغفل أبدا عن رؤية عيوب النفس وعن آفاتها، لأن دي كلها عوائق بتعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى، وتعوق الإنسان في سيره لفعل مزيد من الطاعات. لذلك علمنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى لما الإنسان حيصرف عن طاعة من الطاعات أو يقصر في طاعة من الطاعات أو يقع في مخالفة، فلابد من تدقيق النظر إلى عيوب النفس وإلى آفاتها، والمحاولة الجدية في إزالة هذه العيوب وتلك المخالفات وتلك الآفات، لأنها عوائق كما بينا في سير الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى وفي أيضا مزيد من الطاعات. لذلك قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يبقى أول أمر بنفعله لابد من تدقيق النظر إلى يا ترى إيه العوائق، لماذا لم نوفق إلى تلك الطاعة، لماذا وقعنا في هذه المخالفة. يبقى انظر إلى النفس، انظر إلى عيوب النفس، انظر إلى تلك الآفات، قلنا كلها عوائق بتعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى دايما كده يبقى لا تغفل عن رؤية النفس من الداخل، يبقى ما نغفلش أبدا عن رؤية النفس من الداخل. قلنا في أمراض أساسا ممكن تستوطن في القلوب، ودي أمراض باطنة أمراض قلبية، يبقى على ذلك أنت أعلم بها من غيرك. يبقى على ذلك يبقى الإنسان بينظر، قد يكون في قلب الغل، قد يكون في قلب الحقد، الغش، حب الدنيا، كل ده أمر يعلمه الإنسان من نفسه. وبالتالي يبقى أنا أدقق النظر في عيوب نفسي وفي آفاتها، وكذلك العلاج السريع لذلك الأمر دفعه عن النفس، تصحيح المسار بنحتاج. قلنا لأننا كما بينا قبل ذلك قد يقع أو تقع المخالفة من أهل الإيمان، تقع المخالفة بتتوافر دواعي المخالفة، تزل القدم ويقع تقع المخالفة منه، لكن نقول عند ذلك إن وقع في المخالفة عاد من قريب وتاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى وأصلح ما أفسد من هذه الأعمال، كما بينا وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الكلام عن المتقين من صفاتهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى نقول مباشرة كده قد تتوافر دواعي المعصية وبيبقى وجود لحظة من لحظات الضعف فيقع الإنسان في المحظور وبالتالي يعود ويتوب إلى ربي وينيب إلى ربي سبحانه وتعالى. قلنا الكلام ده لابد من التفتيش داخل النفس والوقوف على عيوب النفس وعلى آفاتها. لا تنشغل بغيرك ولكن تنشغل بنفسك، يعني لا تنشغل بغيرك ولكن تنشغل بنفسك. هناك عيوب كثيرة موجودة داخل الإنسان، ويعني مش معنى أن هذا العيب ليس موجود الآن معنى كده أن احنا يعني هذا العيب قد ينشأ بعد ذلك، وبالتالي احنا محتاجين إلى استدامة النظر، إلى استدامة النظر. قد ينظر الإنسان في قلبه ليس في قلبه غل لأحد أو غش لأحد، ليس في قلبه حقد أو حسد، يبقى ده الأمر الواقع الآن، لكن من الممكن أن تكون هذه أمراض تطرأ بعد ذلك على الإنسان، تنشأ في قلبي، يبقى نتيجة وجود خلل أو ضعف في بعض اللحظات. يبقى لذلك أنا أحتاج إلى استدامة النظر إلى عيوب النفس وإلى آفاتها، وأحتاج إلى دفعها ونقول علاج هذه الآفات أو تلك العيوب متى وردت داخل الإنسان. لذلك كما قال ربنا سبحانه قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. كذلك أيضا بتأتي الآيات لكي تؤكد ما ذكرناه أن الابتلاء بتتميز به الصفوف، الابتلاء بتتميز به الصفوف. قلنا في حال الرخاء الكل يدعي الإيمان والكل يدعي أنه مطيع لله سبحانه وتعالى ومطيع لرسوله صلى الله عليه وسلم، بيأتي الفتنة أو الابتلاء تتميز من خلالها الصفوف. ونقول الابتلاء مخرج ما كان بداخل الإنسان، يبقى الابتلاء دايما بيخرج ما بداخل هذا الإنسان، ولا سبيل إلى أن تتميز الصفوف إلا من خلال هذه الفتن والابتلاءات كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وكما أيضا بيّن في هذه الآيات وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. يبقى نقول الابتلاء ده هو الذي يميز من خلاله بين الصفوف، ده مؤمن صادق في إيمانه وهذا كان يدعي الإيمان، ولما أتت الفتنة أو أتى الابتلاء نقول خرج ما في بداخله، خرج ما بداخله. قلنا يبقى ده مظهر أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. واحذر النفاق، وقلنا من علامات المنافق فساد العقيدة، من علامات المنافق فساد الاعتقاد، وفساد الاعتقاد ده حيظهر من خلال ما يتكلم به ومن خلال أفعال هذا المنافق، وبالتالي احذر. لذلك كما بينا أن الأعمال ما هي إلا صدى لما يعتقد الإنسان، قلنا مجموعة من الأفكار بيتبناها الإنسان بيصدر من خلالها الأفعال، يبقى أفعال الإنسان بناء على ما تبناه من أفكار، يبقى نقول هذه أقوال فاسدة يبقى دي تدل على عقيدة فاسدة، هذه نقول أفعال فاسدة تدل على عقيدة فاسدة. ولذلك ذكر الله عز وجل ماذا ما تكلمت به ما أو ما تكلم به المنافقون في هذا الشأن، وده دلالة على فساد عقيدة المنافقين. بيّن ربنا سبحانه وتعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. المسلم دائما قوله ملازم لفعله وظاهره ملازم لباطنه، ده المسلم يبقى قوله ملازم للفعل، ونقول الظاهر ملازم لذلك الباطن، لكن نقول أما المنافق فيظهر لنا عكس ما أخفى أو أضمر في قلبه. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى حال المنافقين في هذه الغزوة وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا إخوانهم وقعدوا لو أطعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إنها عقيدة فاسدة. يبقى نقول إن هم بيظنوا إن دخل حرب وقتل، يبقى ده اللي أهلك نفسه، هو لو أطعنا وما يعني قعد معانا يعني ما أصيب بما أصيب به. ده حالهم، ده عقيدتهم، إيمان بالقدر عندهم. نقول يبقى في خلل، في خلل وفي فساد في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. ده بالإضافة أنهم أساسا يظهرون عكس ما يبطنون، والله أعلم بما يكتمون سبحانه وتعالى. لكن نقول فساد عقيدة هؤلاء. يبقى ألم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما؟ يبقى ده جهلهم، جهلهم بالله سبحانه وتعالى جعلهم أنهم أساسا كل قضيتهم أن هو يظهر ذلك القول، يتكلم بذلك الكلام عكس ما أضمر في قلبي. ألم يعلم أن الله تعالى مطلع على ما في قلبي؟ ألم يعلم أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما؟ ألم يعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور؟ لكن جهله بالله سبحانه وتعالى دفعوا إلى ذلك الخلق السيء. لكن كما نقول إن المسلم قول ملازم للعمل، كما أن ظاهر المسلم ملازم لباطنه، يبقى ده الحال. وبالتالي نقول أن الابتلاء بتتميز به الصفوف وفساد عقيدة المنافقين. وهذا الفهم السقيم فإنهم لا يفقهون ولا يعقلون كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى. أبا المنافق لا يفقه، والمنافق ليس بعاقل. وقلنا على الرغم أنه هو هذا رجل منافق قد يبدو للناس أو يتكلم الناس في شأنه أنه من العقلاء، ولكن لعلنا ذكرنا قبل ذلك من هو العاقل. يبقى العاقل نقول على ميزان الشرع وليس على ميزان الناس، فهناك تباين بين ميزان الشرع وبين ميزان الناس، أو هناك تباين بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. فالوزن على أساس الحقيقة الشرعية وليس على أساس الحقيقة العرفية، لأنه يقال الرجل ما عقله وأظرفه أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وذكرنا قبل ذلك أن فرعون يعني لما قال لقومه يبقى وكأنه بيتكلم أنه العاقل، ورمى موسى بالجنون، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يرى في نفسه العقل ويرى في موسى أنه مجنون. ولذلك قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يبقى ده سبيل الرشاد، سبيل الفرعون ده سبيل الرشاد. قلنا فرعون كما قالت اليهود النصارى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قالوا أنهم طريقتهم دي هي الطريقة السليمة وطريقتهم ده طريق الهدى. نقول على ذلك يبقى وصفوا هذا طريق الانحراف اللي هم عليه وصفوه بالهدى، فاحذر من ذلك الأمر. فهم ليسوا بعقلاء. العاقل كما بينا قبل ذلك عقلك يقودك إلى الجنة ويقودك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. أما نقول فرعون كان أرى في نفسي أنه عاقل ولكن يكب على وجهه في النار، وعندها يقول وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. كذلك أيضا من الدروس المستفادة هو الوقوف على الحقائق الشرعية لا العرفية لنعمل من خلال ذلك. أعملنا دائما بعد ما بنقف على الحقيقة الشرعية، وأن هناك تباين بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. لذلك قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. على الرغم أن احنا من ناحية الحقيقة العرفية أنهم ماتوا، يبقى نقول ما هو الموت؟ يبقى الموت متى سلبت هذه الروح من الجسد، يبقى نزعت الروح من الجسد ففلان مات. أول ما نقول أن فلان قد مات يبقى اللي حيتبادر للذهن خلاص مات، نزعت منه الروح، يبقى سلبت الروح من البدن، يبقى البدن بلا حراك. يبقى ده نقول هذا هو الموت العرفي. لكن نقول فلان ميت حتى لو كان حيا، كما نقول ان الكافر ده ميت حتى لو كان حيا، يبقى نقول ده الموت الحقيقي. يبقى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وبالتالي الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية ان ده قتل في سبيل الله نال الشهادة، هذا حي عند ربي سبحانه وتعالى، حتى لو كان حقيقة عرفية انه ميت. ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون. يبقى هذه الحقيقة الشرعية وعملنا دايما يكون من خلال هذه الحقائق الشرعية. يبقى عملنا يكون من خلال هذه الحقائق الشرعية كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا قبل ذلك. قال: أتدرون من المفلس؟ ما تعدون الغنى فيكم؟ ما تعدون الرقوبة فيكم؟ ما تعدون السرعة فيكم؟ يبقى كل ده عشان يبينوا الحقيقة الشرعية. لما أجاب الصحابة أجاب بالحقيقة العرفية، ولكن وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام إلى الحقائق الشرعية. المفلس قالوا الذي لا درهم له ولا متاع، دي حقيقة عرفية، هذا هو المفلس فعلا. قال: لا، المفلس من أمتي الذي يأتي بكثير من صلاة وصيام ولكن اتعلقت به الحقوق، وبالتالي يأخذون من حسناتي، لو فنيت الحسنات تأخذ من سيئاتهم فتضر عليه فيطرح بها في النار. ما تعدون الغنى فيه؟ قالوا: عن كثرة العرض. قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب، غنى النفس. يبقى دي حقائق شرعية، ودي الحقائق اللي احنا نتعامل من خلالها، وبالتالي نقول ان الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، ففي تباين. يبقى هناك تباين بين الأمرين. يبقى دي حقيقة شرعية، حقر فيه لازم احنا ننتبه الى الحقائق الشرعية ونعمل من خلالها. يبقى نقول لو كان الإنسان عنده الرغبة في الحياة، نقول سبيلك ذلك أن تقتل شهيدا في سبيل الله، يبقى حتى تقتل لك هذه الحياة، يبقى إلى رغب الحياة نقول على ذلك فلتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن يرزقك الشهادة. يبقى لما ينال الشهادة هو حي عند ربي سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى لازم نقف على حقائق شرعية ونعمل من خلال هذه الحقائق الشرعية التي نتعلمها من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الدروس المستفادة أن الأخوة الإيمانية لها مظاهر سلوكية، يبقى هي المظهرة لحقيقة الأخوة الإيمانية. قلنا الأخوة الإيمانية ما أيسر الكلام، يعني ما أيسر الكلام، لكن الأخوة الإيمانية دي لها مظاهر سلوكية، لها مظاهر سلوكية. وإحنا قبل ذلك اتكلمنا في سورة البقرة عن مظهر من هذه المظاهر لما حولت القبلة من البيت المقدس إلى الكعبة، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن صلاة إخوانهم الذين ماتوا قبل أن يدركوا ذلك الحكم. يبقى كان نقول همهم كله، يبقى مش هم أدركوا النسخ وبالتالي أدركوا بقى التوجه الجديد بالنسبة للقبلة يكون إلى البيت الحرام، كان هم الصحابة رضي الله عنهم في إخوانهم وعن صلاتهم التي صلوها قبل النسخ، قبل تحويل القبلة إلى البيت الحرام. وما كان الله ليضيع إيمانكم، فتنزل الآيات أن هذه الصلاة محفوظة. وكذلك قلنا حال الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر، كان سؤالهم عن إخوانهم الذين ماتوا قبل أن يدركوا ذلك الحكم، ماتوا وفي بطونهم الخمور، فيا ترى إيه الحكم في ذلك؟ يبقى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. تنزل آيات بذلك الشهادة. هنا أيضا انظر إلى الإخوة الإيمانية، يبقى هؤلاء نالوا الشهادة، نالوا الشهادة، ولكن ما هي أمنية هؤلاء؟ يبقى نقول يستبشرون أن يلحق بهم هؤلاء الإخوان. يبقى نقول دي إخوة إيمانية، قلنا دول حققوها: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حققوا الكلام ده، هو كانوا بيحققوه في واقع الحياة، ما كانتش دي عبارة عن روايات كما نتعامل معها نحن. نحن نتعامل دي روايات لما بنتكلم عن الأخوة بنأتي بها، ولكن دي نقول دي كانت حقائق عند الصحابة. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكانت دي كلها مترجمة من ناحية العملية. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن أن الأخوة الإيمانية لها مظاهر سلوكية هي المظهرة لحقيقة الأخوة الإيمانية. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين قتلوا شهداء في سبيل الله فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى نقول على ذلك بيستبشروا بنقول أمنيتهم أن إخوانهم ينالوا ما نالوا من الكرامة ومن الشهادة. يبقى بينتظروا كده أن إخوانهم يلحقوا بهم في هذه المنزلة وفي دار الكرامة. يبقى لما نالوا الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن الأمر ده علاجه ما يكونش إلا عن طريق الإيمان. علاجه قلنا لأن الإنسان بطبعه يحب الظهور، يحب أن يكون هو المتقدم، يحب كده دايما الإنسان. لكن على ذلك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، قلنا الأمر ده محتاج إلى إيمان. لذلك قال لا يؤمن أحدكم، ده هي ما فيش علاج لما بداخل الإنسان إلا عن طريق الإيمان. إلا عن طريق الإيمان، الإيمان هو الدواء اللي دافع لكل هذه الأدواء. يبقى الدواء الدافع لكل الأدواء ده هي الإيمان. وبالتالي دي علامة، معيار أنا أقيس أذن به ما عندي من إيمان. يبقى فعلا أنا أحب لإخواني ما أحب لنفسي، نقول لا ده لسه أنا بحب لنفسي أكثر من هؤلاء بكثير. يبقى أحب أنا أكون متقدم عن هؤلاء، يبقى أعالج نفسي. يبقى الأمر محتاج الإيمان، محتاج إلى ضبط، والإيمان محتاج إلى تثبيت وإلى ترسيخ لهذه القواعد. قلنا لغاية لما نصل إلى ذلك المعيار، يبقى في معيار أساسا إحنا بنزن ما عليه من إيمان. يبقى دي علامة من علامات الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. بل مسألة محتاجة إلى علاج، إلى إيمان، إيمان راسخ في القلب. نتاج مظهره أو مظهر هذا الإيمان الراسخ في القلب فعلا تصل إلى هذه المرتبة. ولذلك نقول هؤلاء يعني ماذا يحبون لإخوانهم؟ يحبون لإخوانهم أن ينالوا ما نالوا من الشرف والكرامة. يبقى لذلك يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هو الإيمانية قلنا عشان إحنا نؤدي هذه المظاهر السلوكية محتاج تربية إيمانية أولا. قلنا في تربية، يبقى أخوة إيمانية، أخوة إيمانية. يبقى على ذلك يبقى لو أخوة إيمانية محتاجين الأفراد دي اللي هتعقد بينهم هذه الأخوة الإيمانية وتظهر في هذه المظاهر السلوكية، محتاج الأفراد دي تربى على الإيمان، يعني بتربى على الإيمان. وبالتالي ده مظهر من مظاهر الإيمان اللي هو حيظهر في هذه المظاهر السلوكية المظهرة لحقيقة الأخوة الإيمانية. يبقى ده أساسا هذا. تخيل أن دول هؤلاء يستبشرون يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يبقى بيتمنوا لإخوانهم أن ينالوا ما نالوا من الكرامة ومن الشرف. كذلك أيضا من الدروس المستفادة من خلال ذلك المقطع السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر. يبقى السمع والطاعة، قلنا قبل ذلك أن ده مسلك المؤمن مع كتاب رب سبحانه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الميثاق الذي أخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. السمع والطاعة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. السمع والطاعة، يبقى السمع والطاعة، وبالتالي السمع والطاعة في المنشط والمكره في العسر واليسر. وبالتالي نقول انظر بقى للصحابة إلى هذه التربية التي تربت عليها الصحابة، كما قال ربنا سبحانه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. استجابوا، قلنا على الرغم ما بهم من يعني جراحات شديدة وآلام، نقول حتى شديدة جدا، آلام نقول حسية وآلام معنوية، ولكن لما أتى لهم الأمر أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حمراء الأسد، يبقى على ذلك خرجوا استجابوا مباشرة، لذلك مدحهم ربنا سبحانه وأثنى عليهم. والتالي السمع والطاعة يبقى في المنشط والمكره، في العسر واليسر. يبقى ما لم يقدموا عذرا ويتخلفوا يعني من خلاله. قلنا دي من جراحات شديدة جدا وألام نقول شديدة، ألام نقول بدنية وألام نفسية، ومع ذلك لم نقول يعني يترددوا لحظة واحدة، لم تتردد الصحابة لما أتى لهم أن يخرجوا خرجوا مباشرة. وما بين من جراحات كما قال ربنا سبحانه الذين استجابوا لله ورسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. كذلك أيضا الثقة بموعود الله سبحانه وتعالى والقراءة الصحيحة للأحداث، الثقة بموعود الله سبحانه وتعالى والقراءة الصحيحة للأحداث. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى نقول الثقة بموعود الله سبحانه وتعالى وإقراء الصحيحة للأحداث. يبقى نقول كان أهل الأرجاف أهل التخذيب يحاولوا يخذلوا هؤلاء أو يحاولوا أن يكون في نوع من أنواع الزعزعة في صفوف المسلمين، وبالتالي على ذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم يعني فروا بحياتكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، استجابوا لله عز وجل. يبقى أتى الأمر بالخروج خرجوا، نقول إن الكفار يبقى هيرجعوا ثم يدخلون المدينة ويستصنوا هؤلاء، فعلى ذلك نقول ما ازدادوا بذلك إلا إيمانا، ده ثقة المسلم بموعود الله سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى الثقة بموعود الله سبحانه وتعالى وقراءة صحيح الأحداث. قلنا مع إن الشاهد من الكلام يبقى نقول يبقى نوع من أنواع الخوف أو الاضطراب يدخل إلى قلوبها، لا ده ازدادوا بها إيمان، يبقى ازدادوا نقول تسليما لربهم سبحانه وتعالى وثباتا على ذلك الأمر، ازدادوا إيمان نقول ده الموقف كده يعني يحدث خلل في إيمان هؤلاء وبالتالي تحدث نقول ذعر أو خوف وبالتالي يفروا من ذلك، لا ما ازدادوا بذلك إلا يقينا وإيمانا، ده حال المسلم. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهم يعلمون تماما ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يبقى القضية دي نقول دي قضايا راسخة ثابتة في قلوب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ثمرة الاستجابة، ثمرة الاستجابة، ولما استجابوا لربهم سبحانه وتعالى كيف أن الله تعالى دفع عنهم السوء، كيف دفع الله عز وجل عنهم السوء، دي ثمرة الاستجابة. لذلك قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، دي ثمرة الاستجابة. يبقى ثمرة الاستجابة أن الله تعالى دفع عنهم السوء. ولعلنا في خواتيم سورة البقرة اتكلمنا عن ثمرة الاستجابة، يبقى لما نزلت الآيات لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ولما نزلت الآيات قلنا الآية معناها الصحابة فهمته، فهمت المعنى إحنا حنؤاخذ بخواطر النفس وبالتالي لو أخذنا بهذه الخواطر يبقى هلكنا، فالصحابة فهمت القضية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. يبقى نقول ظهر في الكلام ظهر في العمل، لم يظهر في كلام وعمل ولكن مجرد خواطر ورد على القلوب وحيؤخذ بها العباد يبقى هلاك هيهلك العبد. وده اللي جعل الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبركون على الركب ويقولون يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدق والجهاد وهذه لا نطيقها، مش بيعترضوا على كلام ربهم سبحانه وتعالى لكن هم بيسعوا إلى الجنة والفكاك من النار، وبالتالي لكن إحنا لو حنؤخذ بكده يبقى هلاك يبقى حنهلك، وبالتالي هم بيشكوا ذلك الضعف منهم في ذلك الأمر. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. كما ذكرنا أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر أنهم يعني فابتدرها القوم بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أول ما لهم قولوا كده قالوا على طول مباشرة بلا تردد وما فيش فاصل زمني. فابتداها القوم كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه، أي قالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. شوف ثمرة استجابة نزلت بعد كده هذه الآيات التي رفع بها ربنا سبحانه وتعالى ذلك الحرج عن المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. يبقى خاطر النفس، يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى عفا ذلك. الكلام ده ثمرة للاستجابة الفورية للصحابة فدرك، فنزل بقى بعد كده الآيات اللي هي بعد ذلك فخواتيم البقرة. فدي ثمرة الاستجابة، دول استجابوا لله والرسول وبالتالي خرجوا وامتثلوا الأوامر مع بابهم جراحات. جاء الأمر المعنوي الآخر ده اللي هو مسألة الإرجاف، يأتون إليهم ويقولون إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. دي ثمرة الاستجابة. قال الله تعالى افعل افعل، ولابد أنك أنت تتيقن أن ثمرة الاستجابة بذلك أن الله تعالى يدفع عنك السوء وأن الله تبارك وتعالى ييسر لك هذه الأمور. دي ثمرة الاستجابة، رفع الحرج واستجلاب التيسير. فانقلبوا بنعمة الله فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فضل الرب سبحانه وتعالى. يبقى ايه المطلوب؟ المطلوب الاستجابة، سرعة الاستجابة وثمرة الاستجابة، ربنا سبحانه وتعالى دفع عنهم ذلك السوء. كذلك ايضا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ان الشيطان لنا بالمرصاد، يعني الشيطان لنا بالمرصاد. ما تنساش ابدا هذه العداوة، عداوة الشيطان لنا هو عدو مبين، نقول هو مظهر للعداوة. الشيطان مش مخفي للعداوة، ده مظهر للعداوة وبيقتنس أي فرصة يحاول من خليها نقول تخويف المؤمنين. وبالتالي نقول الشيطان بيسلط أولياءه على أولياء الرحمن ليخوفونهم، فاحذر. نقول عداوة الشيطان عداوة بالغة، عداوة بالغة بيتربص، ونقول الشيطان لنا بالمرصاد بيحاول أنه يقتنس أي فرصة من هذه الفرص، فرص ضعف، ثم يتسلل من خلالها لكي يثبت المؤمن ويخوف المؤمن. فده نقول ده حال الشيطان، لذلك يقوم بتسليط أولياءه على أولياء الرحمن. كما بيّن ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يقوم ببث هذه العقبات في الطريق. يبقى سبع عقبات، العقبة السابعة تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن، تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن. لذلك قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إزاي نرد الكلام ده؟ كيف نرد كيد الشيطان؟ الإيمان، قلنا الإيمان. يبقى الإيمان نقول هو له التأثير في النفوس وفي تغيير النفوس، والإيمان نقول مذهب لخوف العبد من العباد. يبقى الإيمان مذهب لخوف العبد من العباد، لأنه إن خاف الرب المعبود سبحانه وتعالى فلا يخشى غير الرب سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. يبقى نقول ده شيطان. يبقى اللي هو قال الصحابة وقال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الشيطان، شيطان إنسي. يبقى ننتبه كده، شيطان إنسي. نقول تكلم بوحي من الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون، إن أطعتموهم إنكم لمشركون. فإنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. يبقى نقول الكلام ده كان فيها إرجاف، نقول على ذلك لا يهتز المؤمن، لا يهتز قلب المؤمن. قلنا طالما قلب نقول مليء بالإيمان ودعائم الإيمان ثابتة في ذلك القلب، فلكن ننتبه إن الشيطان بيحاول اقتناس الفرص، اقتناس الفرص. قلنا تخويف الإنسان لتثبيت المؤمن، يعني يحاول أن هو يستحوذ على الإنسان في أي صورة أي موضع مواضع فبتربص. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما يبين إنما ذلك مش الشيطان يخوف أولياءهم فلا تخافون مخافون إن كنتم مؤمنين. يبقى احنا ننتبه من كيد الشيطان، وان الشيطان يتربص بنا، وان الشيطان يحاول نقول محاولات وكأنه لا يمل ولا يسأم ابدا من كثرة هذه المحاولات لكي يستحوذ على هذا الانسان. قلنا لانه بغي لهدف، هدف الاستراتيجي كما قال لنا ربنا سبحانه انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. وكذلك ايضا من هذه الدروس المستفادة إذا فتحت لك الدنيا مع مخالفتك فاحذر، فهذا استدراج. يبقى ساعات الإنسان بيعمل بالمخالفات مقصر في الطاعة، لكن نقول الدنيا بتأتي له، نقول وتفتح له أبواب الدنيا، احذر على نفسك، فهذا استدراج. كما قال ربنا سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إذا فتحت لك الدنيا مع مخالفتك أو مع تقصيرك في طاعة الله فاحذر، فهذا استدراج. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين أنه لا يصح الإيمان إلا بعد اختبار. يبقى الإيمان لابد له من اختبار، قلنا بالاختبار بتتميز الصفوف، فالإنسان يظن في نفس الإيمان، لكن نقول إن اختبر الإنسان، لأن الاختبار هو المظهر لما بداخل الإنسان، فالإيمان يحتاج إلى اختبار. ونقول حتى يتم التمييز ده صادق في الإيمان ولا كان كاذب فيما ادعى. وكما بينا قبل ذلك في سورة البقرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قلنا ده طريق الجنة، حفت الجنة بالمكاره، وطريق الجنة يبقى ده طريق نقول مليئة بالصعاب والمشاق، ولابد من التعرض للمخاطر. قلنا حتى نصف إن كان صادق في الإيمان يبقى حيتحمل ويستعن برب سبحانه وتعالى وبهذه الأدوات التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى نقول يصل إلى نهاية ذلك الطريق، الطريق المستقيم الذي في نهايته دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الإيمان لابد من اختباره، يبقى وإلا نقول في حال الرخاء الإنسان بيدعي الإيمان ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يبقى ننتبه كده، يبقى لابد من اختباره. فهل يا ترى احنا اختبرنا في الإيمان؟ قلنا لأن ده مخرج ومظهر لما بداخل الإنسان. الإيمان ده بيستقر في القلب، هل استقر ولا لا؟ طب هل استقر وثبت في القلب ولا لا؟ هل في خلل ولا لا؟ كل ده مش هنرى إلا من خلال الابتلاءات. فالابتلاءات بتتميز بها الصفوف، وكذلك بيختبر الإنسان ما عنده من إيمان. قلنا حتى يعني نستطيع أن نصحح ونحن في الساعة والعافية: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى الإيمان لابد من اختباره لأنه به تتميز الصفوف، وبالتالي نقول يبقى الإنسان بيصل الإيمان ده مستقر في القلب ولا لا؟ يبقى ده من خلال الابتلاءات، من خلال ما نتعرض إليه من ابتلاءات وفتن. هذه مظهرة لما بداخل الإنسان، مظهرة لما في باطن الإنسان، لما في قلب هذا الإنسان. قلنا لأن القلب هو المحل الذي ينزل فيه الإيمان، نزل ولا استقر ولا لا؟ حينعرف هذا الأمر من خلال ما نتعرض له من ابتلاءات ومن فتن، من ابتلاءات وفتن. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فحنكتفي بإذن الله سبحانه وتعالى بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.